بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للدروس المهمة إن شاء الله نبدأها السبت، لكن تحضروا لنا تحفظوا شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبتلات الصلاة، فروض الوضوء، شروط الوضوء، نواقض الوضوء، 9 أشياء لا بد تحفظ نواقض. طيب، إذا موعدنا السبت إن شاء الله نبدأ في الدروس بإذن الله تعالى. طيب، لكن لا بد تحفظه، إذا ما استطعت تحفظ يعني هذه 9 تحفظ لو جزء إن شاء الله السبت. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا يعني بوب المصنف بهذا الباب؟ قال باب ما جاء في الذبح، ولم يقل من الشرك مثلا. نعم، أولا نعم، أراد أن يهيئ الطالب أن يستنبط الأحكام من الأدلة، هذا قول. القول الثاني أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: جائز وشرك أكبر إذا كان محبة وتعظيما. طيب، وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في تفسير التوحيد واضح جدا، أن الذبح لغير الله محبة وتعظيما هو نوع من أنواع الشرك الأكبر، والأصل أن يكون الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيه مسائل. نعم أخوان، نعم. تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي، نعم، صلاتي يعني أعمال البدنية ومن أعظمها الصلاة، والصلاة تشمل الفريضة والنافلة، والصلاة فيها دعاء عبادة ودعاء مسألة. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، أعمال المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح، ومحياي ومماتي أي أحيا وأموت على التوحيد، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم في هذه الأمة؟ نعم، الأول، أول من أسلم في هذه الأمة، أو أعلى الناس إسلاما وانقيادا، هو عليه الصلاة والسلام، والصحيح نعم الاثنين. طيب، تفسير فصل لربك وانحر كما قلنا في الأولى. بعد من المسائل هذه القصة العظيمة، قصة الذباب. طيب، وغيره. نعم، البداء بلعن من ذبح لغير الله، لأنه أعظم هذه الأمور الأربعة، الذبح لغير الله، واللعن هو من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وذبح لغير الله يعني محبة وتعظيما. نعم، الفرق بين لعن المعين ولعن أصحاب المعاصي على وجه العموم، وسوف يأتي معنا عندما صار النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أناس بأعيانهم، نهاه الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أي آية: ليس لك من الأمر شيء. وتقدم معنا أن الدعاء لا يكون على المعين، يكون على وجه العموم. فإذا رأيت إنسان يذبح لغير الله تتلو على الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، أو تلعن على وجه العموم اللهم لعن كل سافر وما لذلك. نعم غيره. نعم ولم يوافقهم. طيب نعم. منار الأرض قال وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، وذكرنا في صور لتغيير مراسم الأرض كيف، إما تغيير في الأوقاف أو في الإشارات أو في الأوقاف، مثلا يكون تكون مثلا العقار وقف أوقف رجل فهو يغيره ويجعله يباع ويشترى، نعم، ويغير المالك مثلا. طيب لعن والديه، نعم، أو إما مباشرة أو نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه، وكان المتسبب كالفاعل، غير من المسائل. نعم نعم. آوى محدثا، نعم، آواه أي ضمه إليه وحماه ومده بالطعام والسلاح والسكن أو ستر عليه. والإحداث ينقسم إلى قسمين، إحداث في الدين وإحداث في شؤون الأمة، غير من المسائل. نعم نعم. أي نعم، أن الذي دخل النار كان مسلم، لأنه لو كان كافر كان دخل النار سواء قرب أو لم يقرب. معرفة عمل القلب هو المقصود الأعظم، وأن هذا الأصل، ولأن عمل القلب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الإكراه قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه ما يكره على عمل القلب، يكره على عمل، يكره على القول ممكن، أما على القلب ما يمكن لأنه لا يطلع عليه إلا الله. الثاني أن لا يكون فيه، يعني هذه شروط الإكراه، الأول الشرط الأول أن يكون الإكراه يقول على الصحيح، يقول الشيخ بن عثيمين في الأقوال والأفعال لكن في القلب لا يمكن. الثاني أن لا يكون فيه تعدي على غيره، لأنه لو كان فيه تعدي على غيره، مثاله أكره إنسان على قتل آخر، هل له أن يقتل هذا الآخر؟ قال لا، من أجل أن تبقى على حياتك تسق حياة الآخرين؟ قال لا. وقال أن لا يتعدى في هذا، مثاله قال أكره على سب صحابي واحد فهذا مكره، لكن هل يزيد في هذا يسب أكثر من صحابي؟ قال لا يمكن يزيد. قال أن يكون هذا المكره يعني لا تتبع الأمة، مثاله أحمد رحمه الله، أحمد الإكراه يتعدى إلى غيره لا يقتصر عليه هو وحده، لأنه لو قال أحمد بالخلق بالقرآن ظلت خلفه الأمة، ولذلك ما يمكن يكون أن يكون هذا مكره أبدا. نعم. طيب غيره من المسائل انتهت. نعم أيوه. خلاص هذا قلنا على اعتبار صحة الحديث يكون هذا معنا. نعم. بل فعل تخلص من شره، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هذا المسألة يعني في اختلاف، وعلى اختلاف صحة الحديث. الباب الذي بعد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقلنا أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر لك الذبح، حكم الذبح، ذكر لك حكم الذبح في الأماكن. نعم. ما وجه إرادة المصنف رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا تحت باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ نعم نعم. أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ضرار لمن؟ لله، والصلاة عبادة، لكن نهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأن المكان يقرر فيه الكفر والتفريق والإرصاد والمحاربة. وكذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لماذا جاء النهي عن الذبح لله أو الصلاة لله في مكان يقرر فيه الكفر وغيره؟ لثلاثة أمور قلنا. نعم نعم. الأول تشبه بالمشركين، تكثير سواء الكفار، والثالث اغترار الناس بهذا الفعل. نعم، فيه مسائل تفسير لا تقوم فيه أبدا. وقلنا لمسجد أسس على التقوى، قيل أنه مسجد قباء، وقيل أنه المسجد النبوي، وقيل أنه كل مسجد أسس على التقوى فالأصل أن نقوم فيه. نعم، فيه مسائل. نعم نعم، جواز تخصيص بقعة بالنذر إذا خلا من الموانع، والمنع إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، أو عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. لأنه قلنا الذبح في هذا المكان يؤدي إلى إثارة الأمور الشركية. نعم، أن المعصية تؤثر في الأرض كذلك الطاعة، وهذا تقدم معنا في المحبة للزمان والمكان. أثرت الطاعة في المسجد النبوي، وأثرت المعصية في مسجد ضرار. نعم طيب، هذا ليس من المسائل. نحن قلنا في الحديث جواز إتلاف المال للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم مسجد ضرار وحرقه. نعم نعم، التحذير من مشابهة المشركين وأهل الكتاب ولو لم يقصده. نعم نعم، رد المسألة المشكلة للمسألة البينة لإزالة الإشكال. أين من أين أخذ هذا المسألة؟ قال لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن أو عيد من أعيادهم. نعم نعم، لا نذر في معصية ولا فيما لم يملك ابن آدم فعله، إما شرعا أو قدرا. نعم نعم، إذا سئلت ما حكم تخصيص بقعة بالنذر، تقول لا بأس به إذا خلى من الموانع، وقلنا المنع إذا كان فيه وثن أو عيد ولو بعد زوال. سد الذريعة، نعم، لأن هذا قد يؤدي إلى اقترار الناس بهذا الفعل وما لذلك. نعم نعم، استفصال المفتي إذا احتاج لذلك أو يفصل في الجواب. مثاله، لو سألك إنسان وقال مرأة جاءتها الدورة الشهرية وتريد أن تسافر ولم تطف طواف الوداع، إما تفصل في الجواب تقول إن طافت طواف الإفاضة فليس عليها شيء تسافر، وإن لم تطف لابد أن تبقى حتى تؤدي هذا الركن. صحيح، هذا تفصل في الجواب. أو تسأل هذه المرأة هل أنها طافت طواف الإفاضة أم لا. صحيح، طيب غيره، انتهى الباب بعده. أخذنا أيضا جدول النذر والتفصيل النذر. فالنذر لغة، نعم لغة العهد والإلزام، وشرعا إلزام المكلف نفسه شيء غير واجب. وينقسم النذر إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. وقلنا النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، ولكن في الحكم شرك أكبر، لأنه ما نذر لصاحب القبر إلا ينوي تعظيم هذا ويجعله مثل الله سبحانه وتعالى. نعم، وينعقد النذر لغير الله، ينعقد لا ينعقد. وما معنى انعقاد النذر؟ أن يكون فيه وفاء أو كفارة يمين، وهذا لا وفاء بل تجب فيه التوبة. النذر لله ينقسم إلى، نعم إلى قسمين، نذر عام وخاص. قلنا العام يدخل تحته كل مسلم، والخاص ينقسم إلى، نعم لا إلى قسمين، قبل التلفظ وبعد التلفظ. قبل التلبس بالعبادة وبعد، قبل التلفظ محرم على رأي شيخ الإسلام ومكروه على رأي غير من العلماء، وبعد التلفظ فيه، نعم الأول نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونذر المكروه والنذر المطلق والذي لم يسمى. اليوم إن شاء الله قال هذا الباب من الشرك النذر لغير الله، أخذنا هذا في تقسيم النذر. طيب لو سأل سائل وقال ما حكم النذر؟ نعم يا شيخ، لو سألك سائل قال إيش حكم النذر؟ نعم غيره مكروه. أي نعم، نسأل أي نذر تريد، أي نذر تقصد، لعله يريد النذر لغير الله وأفتى بعض الناس بأنه مكروه، وهذه فائدة التقسيم. يسألك إنسان ما حكم الذبح لغير الله، تسأل أي ذبح، إذا محبة وتعظيم الأصحاب القبور والجن وما لذلك فهذا شرك أكبر، يذبح من أجل يعني يتجر بهذه الذبيحة فهذا جائز. يسألك إنسان عن الخوف، يقول ما حكم الخوف، تقول أي خوف تريد، عندنا خوف واجب وخوف محرم وخوف جائز مباح. نعم اقرأ شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من الشرك، من هذه التبعيضية يعني بعض الشرك، النذر لغير الله. وتقدم معنا أن العلماء يقول أن النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم شرك أكبر، وبعض العلماء يرى أنه نوع من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. باب من الشرك النذر لغير الله، وأخذنا تعريف النذر. نعم. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. ما وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الآية تحت باب من الشرك النذر لغير الله، مع أنه الناظر في هذه الآية يجد أن هذه الآية فيها مدح للمؤمنين. وبوب الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، فالظاهر أن هذه الآية ليس لها علاقة إطلاقا بالباب. نعم، كيف نجمع؟ نعم، هو قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل، وقلنا هذه المسائل مهمة جدا، قال إذا ثبت كون النذر عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. نعم، إذن هذه الآية وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الآية تحت هذا الباب أن النذر عبادة، والعبادة لا يصرف منها شيء لغير الله، وإلا كانت نوع من الشرك. طيب سأل سائل وقال أنتم تناقضتم، مرة تقول النذر عبادة، ومرة تقول النذر شرك، ومرة تقول النذر مكروه، ومرة تقول أن النذر واجب ومحرم وكذا، فلابد أن تذكروا لنا حكم واحد، لا يعقل أن النذر يكون له أكثر من حكم، كيف نجيب هذا السائل؟ نعم، من يجيبني؟ نعم، أي نعم، نقول أنت الذي لم تفهم النذر، نحن لم نتناقض، إذا نذر لغير الله فهذا شرك أكبر، وإذا تلفظ بالنذر وكان لله فهذا فيه تفصيل على ما أخذنا تفصيلات ستة. أراد أن ينذر نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. نعم. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وتعليق الشيء بعلم الله سبحانه وتعالى يدل أنه محل الجزاء والحساب، وأن عبادة وصرفه لغير الله شرك، وأيضا هذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الآية تحت باب من الشرك النذر لغير الله: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم، وتقدم معنا هذا الحديث. نعم، في مسائل، فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، هذا بعد التلفظ به، وإحنا تقدم معنا أنه إذا تلفظ به فيه وفاء أو كفارة يمين. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. وهذا قلنا وجه إرادة المصنف رحمه الله يوفون بالنذر وما أنفقتم من نفقة، قال هذا دليل أنه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن لابد عليه كفارة يمين. مثال: لو حلف بالله سبحانه وتعالى على أن يأتي معصية من المعاصي، قلنا يحرم الوفاء وعليه كفارة يمين، بخلاف النذر لغير الله فيه التوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك، يعني بعض الشرك لا كل الشرك، من هذه تبعيضية. والشرك هنا قال ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. استعاذة بغير الله. نعم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون يعني يلتجئون ويعتصمون برجال من الجن. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزل يقول نعوذ بسيد هذا المنزل، فيحصل لهم أحيانا ما يريدون من جلب نفع أو دفع ضر. وقال هذا لا يعني أنه ليس من الشرك، بل هذا هو الشرك الأكبر، لأنه فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك كان الجزاء من جنس العمل، قال فزادوهم رهقا أي خوفا. نعم. وعادة الشرع إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز. لماذا؟ قال حتى يسهل على المكلف ترك المحرم، هذا أولا. الثاني: حتى تعلم سمو هذه الشريعة وأن فيها سعة وشمول. وسوف يقول الحديث وهو يعني فيه عندما نهى الله سبحانه وتعالى عن الاستعاذة والاستعاذة والاستغاثة بغيره فتح باب الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وكان الجزاء من جنس العمل. ولذلك من قال أعوذ التجي واعتصم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق، قال لم يضره شيء، وهناك قال زادوهم رهقا. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا يعني أي منزل، سواء كان في الأرض أو في طائرة أو في كهف أو في وادي أو في مدينة أو ما إلى ذلك، فقال أعوذ ألتجي أعتصم بكلمات الله. والعلماء استدلوا بهذا الحديث وبغيره من الآيات والأحاديث على إثبات معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتوا لله سبحانه وتعالى كلام حقيقي يليق بجلالة عظمة الأماثل كلام المخلوقين، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في الواسطية. المهم هنا قال العلماء: إذا نزل إنسان منزل واستعاذ بسيد هذا المنزل حكمه شرك أكبر، لأنه هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فنقول لهؤلاء الذين ينكرون كرام الله سبحانه وتعالى، نقول إذا نزلتم منزل ما تقولون؟ قال نقول أعوذ بكلمات الله. نقول استعذتم بكلام الله، إذا تقول أنه كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته يصح الاستعاذة بالله وبأسماء وصفاته، فقد وحدتم وأثبتتم صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وإذا تقول أنه كلام الله مخلوق، معنى هذا أنكم استعذتم بالمخلوق وأشركتم شرك أكبر. إذن أهل السنة والجماعة استدلوا بهذا الحديث على إثبات أن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلالة عظمته، وسوف يأتينا إن شاء الله هذا في الواسطين. قال لم يضره شيء، وهذا خبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن يتخلف أبدا، لا يضره شيء يشمل الجن والدواب وما إلى ذلك حتى يرحل من منزله ذلك. وكان رجل يقول أن يعني اشتهرت بين الناس وكذا أنه يعني انتشار مرض حمى الخنازير وكذا، فرجل قال أحسن من الكمامات وهذه الأمور أنك متى نزلت إلى المملكة العربية السعودية مثلا تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضرك شيء. صحيح، لكن قد يقول هذا إنسان ويضره شيء أو يصيبه مرض أو تلدق عقرب أو حية أو ما إلى ذلك، هل هذا قلنا هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام؟ لو تخلف لعله هذا القائل عنده نقص في التوكل أو عنده مانع كالشرك مثلا. صحيح، نعم. مثاله قال قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، نعم، لكن قد تقرأ الفاتحة على المريض ولا يبرأ، هل الخلل في الفاتحة؟ لا، الخلل لعله في هذا القارئ أو في المريض. مفهوم؟ نعم. طيب، قال لم يضر شيء حتى يرحل من المنزل ذلك. نعم. وقال القرطبي رحمه الله وقد جربت ذلك، يقول جربت هذا الحديث حتى أني قال نسيت ذات يوم ودخلت منزلي ولم أقل فلدغتني عقرب. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآية. وفسرنا الآية وقلنا أنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزل يستعيذوا بسيد هذا المنزل، ويحصل لهم أحيانا ما يريدون من جلب نفع ودفع ضر، وهذا لا يعني أنه ليس من الشرك كما يحدث للدجال. قال وكان الجزاء من جنس العمل فزادوهم رهقا أي خوفا. نعم. الثانية كونه من الشرك. كونه من الشرك، بل هذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، يعني أهل السنة والجماعة يستدلوا بهذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى أنها صفة حقيقية تليق بجلاله عظمته لا تماثل صفات المخلوقين، وأن الله يتكلم بكلام مسموع له صوت وحروف، يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. نعم. لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، بل صفة من صفاته، وهذا ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه إضافة أوصاف من باب إضافة الصفة للموصوف سبحانه وتعالى. نعم. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. قالوا أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وإذا تقول أنه كلام الله مخلوق معنى هذا أنكم أشركتم شرك أكبر، وإذا قلتم أنه صفة من صفات الله يصح الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. وقلنا هذه عادة الشرع أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز حتى يسع على المكلف ترك المحرم وبيان سمو الشريعة. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا واضح في الآية الأولى أنهم كانوا إذا نزلوا منزل يحصل لهم أحيانا. نعم. قال المصنف رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك قلنا من هذه تبعيضية، يستغيث أو يدعو، تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة تصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط، أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب، وغير هذا يكون نوع من الشرك إما أكبر أو أصغر. نعم. ولذلك قال أو يدعو. نعم. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، ولا يلزم من هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك أبدا، لكن لو وقع وهو لا يقع منه عليه الصلاة والسلام صار من الظالمين، والظلم تقدم معنا يراد به هنا الشرك. نعم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. وهذا يعني فيه دليل على أنه ما تصرف الدعاء ولا الاستعاذة ولا الاستغاثة ولا الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله لغير الله سبحانه وتعالى، ولا كان نوع من الشرك. نعم. إذن سوف يأتي معنا في المسائل أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول أن أصلح الناس لو فعله صار من الظالمين، إذن غير مبي أولى، وقلنا هذا لا يمكن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أول الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الجنة تقدم معنا لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا في المسائل من كلام الإمام محمد الهاب رحمه الله. كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، لأن الجنة من يملكها؟ يملكها الله سبحانه وتعالى، لذلك لا تطلب إلا منه. وكذلك الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا، أصل الكلام الرزق عند الله، لكن قدم المعمول على العامل، وهذا يدل على الحصر، يعني لا تطلب الرزق إلا من الله. إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله، لكن قدم المعمول على العامل يدل على الحصر لله لا لغيره. ولله الأسماء الحسنى، قدم المعمول على العامل يدل على الحصر، مفهوم؟ نعم. طيب، فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره. واعبدوا، ما وجه إرادة العبادة في باب الرزق؟ قال العبادة هي سبب لفتح باب الرزق، والدليل أدلة كثيرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هذا بالاستغفار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرق العبد في التقوى وجعل له بالتقوى الرزق من حيث لا يحتسب، وآيات كثيرة جدا. إذن العبادة هي سبب فتح باب الرزق. ثم تقدم معنا في القواعد الأربع أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، ولذلك قال واشكروا. إذن الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا كائنا من كان، كائنا من كان. ثم قدم المعمول على العامل، وقلنا هذا دليل على الحصر، لا تطلب الرزق إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. واعبدوه لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق، واشكروا له لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، وقليل من عبادي الشكور إنه كان عبدا شكورا. وسوف يأتي معنا أبواب كثيرة في شكر النعمة في القسم التاسع إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. الآيتين سوف يأتي معنا، تأتي معنا إن شاء الله في المسائل، أن المصنف محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول أن هذا سبب كونه أضل الناس أنه لا يدعو من لا يستجيب له، ممكن يستجيب له في وقت من الأوقات قال لا إلى يوم القيامة. والثالث هو غافل عن دعاء المدعو لا يدري عنه. والرابع سبب للعداوة يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، هذه هي سبب كون هذا أضل الناس. نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل إقرار عبدة الأوثان أنه لا يخلصهم مما نزل بهم في الضراء إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الآلهة لا تنفع في الضراء إذا من باب أولى بطلت هذه العبادة في السراء. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. لم يذكر هنا من هو هذا المنافق، قلنا لأنه لا يترتب عليه كبير فائدة. نعم يؤذي المؤمنين. نعم. فقال بعضهم يؤذي المؤمنين، وقال أنه هذه عادة النفاق، أنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه المنافقون في عهدكم هذا شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكيف ذاك؟ كيف يكون يعني من كان زمن حذيفة أشر ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كيف ذاك؟ قال أولئك أخفوا النفاق وهؤلاء أعلنوا. يقول هذا حذيفة رضي الله عنه، يقول هذا في أواخر عهد الصحابة، فما بالك بيومنا الآن؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله النفاق اليوم أكثر من النفاق على ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ نعم. فلا تظن أنه لا يوجد اليوم أناس على النفاق، نسأل الله السلامة العافية. فهم اليوم أكثر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلموا أن هناك أناس لا يريد أن نسير على ما كان عليه السلف، لا يريد أن تطلب العلم أو تحفظ القرآن أو يعني تعمل ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. قال فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. نعم. لم يسم هؤلاء البعض، وفي بعض الشراح قال أن منهم أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ما حكم هذا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم جائزة. لماذا؟ حي وحاضر وقادر وسبب. نعم حي وليس بميت، وحاضر ليس بغائب، وقادر أن يقتل هذا المنافق أو يطرد مثلا من المدينة أو يحبس أو يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قادر على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب والتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه يعني يأتي معنى هذا كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير. جاء إليه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وغلظ في هذا الباب، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده. قالوا أنت سيدنا، هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، لكن حتى لا تتوهم أن هذه السيادة سيادة عامة، فقال السيد الله، وهذا كثير. وسوف يأتي معنا أن هذا الأصل، أنك إذا رأيت إنسان أظهر لو شيء من الافتقار أو التعظيم وأراد أن يرفعك، لابد أن تحمي حمى التوحيد. ولأن تقدم معنا أن الطاغوت، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم من عبد وهو راضي، إذن لا يمكن إنسان أن يرضى أن يكون في منزلة الله سبحانه وتعالى. صحيح. وسوف يأتي معنا من كلام الإمام محمد الهاب رحمه الله، يقول أن من رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة مثلا كفر. صحيح. يقول فكيف بمن رفع إنسان مرتبة جبار السماوات الأرض؟ لا يكفر، يكفر من باب أولى. صحيح. نعم. فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. وتقدم معنا أن الدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة تصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط: حي وحاضر وقادر وسبب، وغير هذا نوع من الشرك، فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. نعم. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره لصار من الظالمين. وقلنا أنه لا يمكن يقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم، ولذلك قال: فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق واعبدوه واشكروا له. نعم. والرزق ينقسم، قال: الرزق عندنا ينقسم إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام أيضا ينقسم إلى قسمين: حلال وحرام. الحلال ما حله الله، والحرام ما حرم الله، مثل الخنزير مثلا: وليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم. رزق لكنه محرم، إذن هذا رزق عام يدخل تحت كل مخلوق. فالله سبحانه وتعالى خلق أشياء وجعلها حلال، وأشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. وعندنا هذا رزق عام، قلنا يدخل تحت كل مخلوق، ينقسم إلى قسمين: حلال وحرام. وعندنا رزق خاص، هذا الإيمان والتقوى والعمل الصالح، خاص بمن؟ خاص بالمؤمنين. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، هذا هي أسباب كون هذا أضل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، لأن الدعاء هو العبادة. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. إذا لم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد فقط، بل حمى التوحيد، جعل حول التوحيد سور، وأخذ يحمي هذا السور حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في التوحيد، وتأدب مع الله، مع أن هذه الاستغاثة قلنا جائزة لأنه حي وحاضر وقادر وسبب، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق الخلق بالخالق. ومثله قال: لو جاك إنسان وقال يعني أنا مريض أو تعبان أو عندي زوجتي بها مس أو بها سحر أو ما لذلك، أريدك أن تدعو لي، إيش تصنع؟ لابد تعلقه بالله سبحانه وتعالى، تقول ادعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة، ولا يمكن أن أعبد أنا عنك، فالأصل أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأنت تدعو لي وأنا أدعو لك، كلانا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء لابد تزيل هذا المانع أولا حتى يستجاب لك، صحيح؟ إذن لابد أخوانا نعلق الخلق بالخالق كما كان هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى؟ الحمد لله. طيب نراجع الآن هذه الأبواب اللي أخذنا. الباب الأول باب من الشرك، قلنا هذا أخذنا في الدرس الماضي، وكأنه هذا الباب يعني معاد عندنا الآن. طيب غيره بعده. نعم نعم خلاص اتركنا هذا، اعتبره الدرس الماضي النذر، خلاص بعده. الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حكمها الشرك أكبر. نعم غيره شخصنا اليوم. نعم نعم تصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط، ولذلك طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن صح الحديث فشرحنا، وإن كان ضعيف انتهى الأمر. نعم غيره أن الجزاء من جنس العمل، في الآية فزادوهم رهقة، وفي الحديث لا يضره شيء، صحيح؟ نعم. طيب نعم أن السلف يستدل بحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها على إثبات أن الكلام صفة من صفات الله تليق بجلاله وعظمته، وأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم نعم من نزل منزلا هذا يشمل أي منزل وأي مكان، فقال أعوذ أن تجي واعتصم. نعم نعم الشيخ. أي نعم أن عادة الشرع أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز، لماذا؟ أولا لبيان سمو الشريعة، ثانيا حتى يسهل على المكلف ترك المحرم. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، نعم أنه كلمات قليلة وحصل بها خير كبير. طيب قد يحصل لك وقد لا يحصل لك، هل هذا خلل في الحديث؟ لا، لأنه خبر الصادق عليه الصلاة والسلام المصدوق، لا يمكن يتخلف، وإن تخلف لعل هذا القائل عنده نقص في التوكل أو مانع كالشرك وما لذلك، فلا بد يبحث عن هذا المانع. وقلنا ذكرنا قول القرطبي رحمه الله، نعم يصح الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته. إثبات صفة الكلام لله. هذا أين؟ يوفون بالنذر. وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الآية تحت باب من الشرك النذر لغير الله، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الله نعم شرك. طيب السبت إن شاء الله نأخذ اختبار، تأتوا بالاختبار التحريري ونختبر اختبار شفوي إن شاء الله تعالى، ويكون الدرس الجديد إن شاء الله يوم الأحد. إذن السبت موعدنا إن شاء الله اختبار التحريري وشفوي. هل هناك سؤال في الأبواب هذه؟ القسم الثاني تفسير التوحيد، ما في سؤال؟ نعم نعم نعم أي نعم. إذا نذر لله إما وفاء أو كفارة يمين، سواء كان معصية أو فيما لا يملك ابن آدم فعل، خلاص نعم، لأنه إذا حلف بالله انعقد اليمين، صح؟ وسوف يأتي معنا أنه اليمين والنذر يعني في الأحكام جدا يعني في تقارب كثير في الأحكام، وسوف يأتي معنا إن شاء الله أحكام اليمين إن شاء الله تعالى. المهم إذا تلفظ سواء باليمين انعقد أو بالنذر انعقد، إما وفاء أو كفارة يمين، وهذا الذي قلنا في التقسيم في الجدول، قال بعد التلفظ فيه وفاء أو كفارة يمين، حتى وإن كان معصية قال نعم حتى وإن كان معصية، لكن الذي لا ينعقد هو النذر لغير الله، مفهوم؟ نعم. مثال قال والنبي لا فعلن كذا، نقول لا وفاء ولا كفارة بل عليك التوبة، لكن لو حلف بالله سبحانه وتعالى أن يقتاب مثلا فهذا عليه كفارة يمين، مفهوم؟ نعم. مكروه قبل، وإذا تلبس أصبح، تلبس بالنذر أصبح عبادة، ومثلنا عليه مثال أمس، قلنا إذا أراد أن يحرم بالحج والعمرة من المسجد النبوي يصح؟ لا يصح، نقول نخشى عليك الفتنة، أي فتنة ترك السنة، بخلاف لو جاءنا آخر قد تلبس بالحج والعمرة وأحرم من الفندق أو من المسجد النبوي، نأمره بنزع الإحرام؟ ما نستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، لكن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك فرق قبل وبعد النذر. نعم ما أسمع،